waxaa raacay oo bacsaday oo caydhsaday walaxiqahum haleelay oo gaadhay fircawnu waljunuudu qoladaasi way qaxayeen way cararayeen reer banu israa'iil ilaahay badda u kala xiro cadowgeenay ka cararayeen fircawn iyo ciidamadiisa waa ka daba dhigtay markaasuu weliba gaadhay oo haleelay faatbacahum waxaa raacay oo bacsaday oo caydhsaday walaxiqahum weliba haleelay oo gaadhay fircawnu iyo wajunuuduhu fircoon iyo ciidamadiisa muxuu u caydhsaday muxuu u bacsaday baqiyan dulmi daraad iyo wacadwan cadaawad waxay kala tageen iyo waxay ka qabeen midna ma jirin wuxuu u bacsanaya waa dulmi iyo cadaawad dulmi iyo cadaawad baqiyan liajli baqyi waa mafcuulu lahu iyo wacadwan liajli cadwin cadaawad awgeed markii uu gaadhayba iyaguna baddii mareen isna ka dabamar buu isyiri markii reer banu israa'iil baddii ay ka dhammaadeen oo nabiyullaahi muuse ugu dambeeyey oo uu ka baxay fircoon oo ciidamada u horreeyeen isna ka daba bax buu isyiri xaggaana badda ciidanka fircoonkii u dambeeyey uu ku soo dhacay badda yaa baddii oo cadhaysanoo magaran cadho rabbi qaatay yaa ilaahay isku dhuftay halkaasuu ku tegay fircoon faatbacahum waxaa raacay oo walaxiqahum haleelay fircawnu iyo wajunuuduhu baqiyan dulmi awgi iyo wacadwan cadaawad awgeed buu u raacay uu u caydhsaday xataa idaa adrakahu fircoon markuu haleelay algharaqu qaraqii uu badda ku qarqoonaaday markay haleeshay qaala fircoon wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey annahu xaal yeeshaaniye laa ilaaha ilaaha lagu caabudaa inuuna jirin ila aladii allihii mooye aamanad ay rumaysay bihi allaha banuu israa'iil ree banuu israa'iil allahay rumeeyeen mooye alla kale inuuna jirin yaan aaminsanahay oon rumaysnahay waana aniguna min almuslimiina kuwa islaamay ee hoggaansamay ee ilaahay waaxidnimadiisa iyo cadamadiisa u hoggaansamay kuwaasaan ka mid ahay buu qiila lahu waxaa loo yidhi malku jibriil baa u yidhi aal-aana atu'minu aal-aana war ma haddaad rumaynaysaa markaad aragtay inaad adduunyadii ka tagtay atu'minu aal-aan war ma haddaad rumaynaysa waqad casayta walxaal qad casayta aad caasiday rabbak qabluu hore aad rabbigaa u caasiday wa kunta aad ahaatayoo min almufsidiina kuwa fasaadinaya ardada dayaanadeeda iyo akhlaaqdeedaba mid fasaadinaya adigoo ah adigoo rabbinimoba sheegtay bal wax kala daaye adoo rabbinimo sheeg adoo ilaahnimo sheeg mar wuxuu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri waa markuu ilaahnimada sheegtay marna wuxuu yidhi ana rabbukum ulaclaa marka labada wasibe ugu sheegtay rabbinimid iyo ilaahnimo labadaba ugu sheegtay markuus arkay inuu adduunyada ka tegay buu sidaa yidhi xataa idaa adraka markuu haleelay hu oo fircawna algharaqu maanshoodku uu biyaha ku maanshooday qaala wuxuu yidhi aamantu waan rumeeyey annahu xaal yeeshaaniya laa ilaaha laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabiya inuma jirin baan rumeeyey ila aladii allihii mooye aamanad bihi isaga ay rumaysay banuu israa'iil wa ana aniguna min almuslimiina kuwa hogaansamay baan ka mid ah qiila lahu waxaa loo yidhi alaana tu'minu ma haddaad rumaynaysa walxaal qad casayta qablu horay aad u caasiday rabbigaa ood ilaahnimo iyo rabbinimoba u sheegata wa kunta aad ahaatay oo min almufsidiina kuwa wax qariba dayaanadii iyo akhlaaqdaba iyo qaribaad noqon kunta min almufsidiin ilaahay wuxuu yidhi falyowma maanta yoomkan maanta abaan nunajiika ku nabadgelinaynaa bibadanika badamkaaga jirmigaagaa nabadgelinaynaa oon ruuxdu ku jirin litakuuna si aad u ahaato liman khalfaka duulka kaa dambeeya aayatan calaamad si aad ugu noqoto wa ina kahiiran wax fara badan oo min annaasi dadka ka midii can aayaatina aayaadka nagaba laqaafiluuna way ilowsayin falyowma nunajiika bibadanikadu ma aha fircoonow maanta nuku nabadgelinood noolaan ma aha meydkiisii bay baddu soo xoortay oo baddu ayna dejinin ummaddan reer banu israa'iil baa waxay ahaayeen dad uu fircoon isticmaarsan jiray oo nugul ah oo fircoon u nugul iyagoo dhowrayabay horta markay baddu qarqinaysay way dhowrayeen markaas baa waxay yidhiheen fircoon ma dhimanin mitaa ku dhiman maahaynu ka xoog badan meel kale u kacay oo badda intuu meel kale ka galay mu meel kale ka soo leexanay, waa dad la isticmaalsan jiray oo nugul ah. Markaasaa meydkiisii si ay u aaminaan inuu dhintay, meydkiisii bay badda soo xoortay. Marka waa badankiisa oo keliya oon ruuxi ku jirin, waxaa la leeyahay badankaagaanu nabad gelinay si loo rumaysto yacni weeye inuu dhintay. Ninkii rabbinimada sheegta oo ilaahnimada sheegta yay baddu soo caaribtiinaysaa, saa usoo tuuraysaa meydkiisa. falyowma maantan nunajiika, ku nabadgelinaynaa, bibadanika badankaaga oo bilaa ruuxa baan nabadgelinaynaa, oo baddu ayna hoosu dejinaynin. litakuuna, likay takuuna, si aad u ahaatido allaamukay, liman khalfaka, duulka kaa dambeeya, aayatan, aayada ay ku cibro qaataan, si aad u ahaad oo ummadda dambe ayna rabbinimo iyo ilaahnimo u sheeganin oo sidaad ayna u kibrin. wa ina kahiiran, wax fara badan, oo min annaasi dadka ka mida, can aayaatina, aayadahanaga, la gaafiluuna, way ilowsan yihin. ruuxu marka uu nool yahay uu nolol damcaayo, towbada uu la yimaadabaa laga aqbala. laakiin markuu isiiyo adduunyadi waa ka tagtay, towbada uu markaa la yimaado lagama aqbalo. towbatul faraacina la yidhaahdaa. fircoon ba wakaa laga diideed maqlayso. towbadan oo kale waxaa layaa towbatul ildiraari tuqasab awey, towbatul ikhtiyaari ba haddaba ayaa la aqbala. oo ruux isagoo ikhtiyaar loo nolol damcaaya uu la yimaado. fircoon wuu celceliyey halkan saaad u maqlayso, iimaanka saddex jeer buu la yidhi. wuxuu celcelinaya ha laga aqbalo, wuxuu geystay buu is ogaa. mar wuxuu ku dhanyahay hadalku aamantu waan rumeeyey. taas waa nooc iimaan, aamantu. mar kale wuxuu yidhi annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil, taasina waa nooc iimaana. waxaan ogaaday allah inuuna jirin ilaa kii ay rumeeyeen mooye ree banu israa'iil. mar saddexaad wuxuu yidhi waana min almuslimiin, muslimiintan ka mid a. intaasoo dhan wuxuu tawxiidka u celcelinayaa ha lagaa yeelo, waa ta'kiid ee laga diiday. malaku jibriil baa waxaa la yidhi sidan u yidhi alaana tu'minu, qiila lahu alaana tu'minu. midda kale malaku jibriil baa intuu dhoobada badda soo qaaday buu afka ka saaray baal. ma odhanin waana muusa nabiyullaahi ma odhan, oo muuse nabinimadiisi ma qiin. qiila lahu atu'minu alaan waqad casayta, qablu horay ada u caasiyey rabbigaa, wa kunta waxaanad ahaatay min almufsidiin. falyowma yowmkan xaadirkaabaan nunajiika, ku nabadgelinaynaa, bibadanika unbaa nabadgelinaynaa, oo bilaa ruuxa, litakuuna si aad u ahaato, liman khalfaka duulka kaa dambeeya, aayatan calaamad, wa ina kahiiran wax fara badan, oo min annaasi dadka ka midihi, can aayaatina aayaadkanaga, la gaafiluun way ilowsan yihin. qadacnaa wa cadaynaa waan gudbinay bibani israa'iila albaxra baxra suweys, xataa jaawazuuhu ilaa ay gudbaan. fa atbacahum waxaa raacay oo daba dhigtay fircawnu wa junuuduhu, wuxuu daba dhigtay baqiyan iyo wa cadwa. laxiqahum fircawn maca junuudihi dulman wa cudwaanan wa dalaban lilisticlaa bigayri xaq, xataa idaa adrakahu lgaraq, xataa idaa axaada bihi lgaraq. garaqu markuu koobay u dhanac walba baddu kaga timi, wa ayqana bilhalaag, inuu halaagsamay u tegay markuu yaqiiniyey buu qaala yidhi aamantu waan rumeeyey. annahu xaal yeeshaaniya waxaan rumeeyey laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil, ilaah ba inuuna jirin kayree banu israa'iil rumeeyeen mayo ku kale, oo xitaa ilaahnimadan anugu sheeganaya inay been tahay baa halkaa laga qaaday. qaala cinda idin aqrartu wasadaqtu, waan rumeeyey biannahu laa ilaaha ila allahu rabu lcaalamiin aladii aamanat wa aqarat bihi banu israa'iil, ay qireen wa ana min almuslimiin, ta'kiidu lidacwa aliimaan. wa ana miman aslama nafsahu lilaahi, kuwa ilaahay naftooda u hogaamiyaan ka mid ah, wa akhlasa fii iimaani. ibnu cabaas baa yidhi jacala jibriilu calayhi salaam fii fami fircawn adiina, afku dhooba ka saaray malaku jibriil, makhaafata an tudrikahu raxm. qiila alaana tu'minu, ma haddaad rumaynaysaa, waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin. alaana tu'minu, xiina yaista min alxayaat, markaad nolol ka quusatay miyaad rumayn. waqad casayta allaaha qabla nusuuli niqmatihi bika, ilaahay masiibadiisu intayna kugu degnaado rabbi caasi. wa kunta min alghaaliina, kuwii xadid bay baad ka mid ahayd fi dalaal, iyo wal ilaal lalaal aduu aad baadiyowday iyo ilaal aad ummadda baadiyaysay labadaba waad ku xadgudubtay wasaddi can diinillah ummadda ood ka manciya diinta ilaahay baad ku xadgudubtay falyawma nunajjiika bibadani falyawma nukhrijuka min albaxri baddan kaasoo saaraynaa bijasadika alladii laa ruuxa fiihi jasadka wanafi ku jir litakuuna likay takuuna inaad u ahaato liman qalbaga dulka kaa dambeeya aayatan aayaday ku cibro qaataan ay ku wax qaata litakuuna cibratan min liman bacdaka min annaas wa min aljabaabirati waalfaraacinati xataa laa yadguu si ayna u qooqin ummaddu midla duqyaanika qooqidaadiiyo kibirkaagii oo kale ina bacda bani israa'iil shakow way shakiyeen fii mowti fircoon ibnu cabaas baay faamara allaahu albaxra an yulqiyahu bijasadihi ilaahay baa baddii amray oo jasadka fircoon soo tuurbaalay sawiyan isagoo badanku ufayowya bilaa ruux liyataxaqaquu mowtahu wahalaakahu wa ina kaiiran min annaas rabbi baa yidhi wax fara badan oo dadka ka mid a can aayaatina la gaafiluun aayadaha naga gafladda ka qaba mucriduuna can ta'amuli aayaatina laa yatafakkaruuna fiiha walaa yactabiruuna biha ree bani israa'iil ma la gudiyey oo qaaraddan afrika inta laga raray yaa badda la gudbiyey xagga shaam weeye meesha loo gudbina meesha ilaahay dejiyey baa laga waramayaa marka walaqad xaqiiqe ee bawa'naa waan dejinay banii israa'iila reer bani israa'iil mubawa'a sidqin hun makaanu dejinteed yacni dhul fiican oo wanaagsan oo barakaysan oo meel meel degaana run ku ah mubawa'a sidqin run ma garanaysaa ee makaanu dejinteed warasaqnaahum waxaan ku arsaaqnay min aayibaat midho ayiba iyo biyo ayiba baan ku arsaaqnay fama ikhtalafuu ree banu israa'iil mayna iskhilaafin xataa jaa'ahum alcilmu cilmi inaa uu yimaado oo kitaabkan qur-aanka ee nebi muxamed uu waday iyo diintan islaamku ilaa ay timaado ina rabbaka rabbigaa nebi muxamedow yaqdii uu kala xukumi doonaa baynahum ummadda dhexdooda yowma alqiyaamati yuu ku kala xukumi doonaa qiyaamadu kala xukumi doonaa fiimaa shaygii yuu ku kala xukumi doonaa kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan fama ikhtalafuu ree banu israa'iil xataa jaa'ahum alcilmu waa cilmigii nebi maxamed loo soo dhigay markaa unba iskhilaafeen oo dee qayb yarina way rumaysa sidii cabdullahi bin salaam iyo kooxdiisa intoodii badnayn dee way ka gaalooday laakiin markii hore way iska wada socdeen ilaan diintan iyo cilmigaana iman ina rabbaka rabbigaa yaqdii wuu kala xukumi doonaa baynahum khalaa'iqda yowma alqiyaama fii maa shaygii buu ku kala xukumi doonaa diinkii kaanuu ay ahaayeen fiihi yakhtalifuuna ilaan diimihii baa laysku khilaafay qoladii diin xaqa ku taagnayd iyo qoladii baatil ku taagnayd ilaahay baa kala saari doona qolo weliba diin bay sheeganaysa qolo weliba diin bay sheeganaysa anaga xaq u taagan bay leeyihin marka aad maqlaysa ee boobka ay dooranayeen maanta oo ilaahiyi wuu ducayn oo ilaahay buu baryay bay ku leeyihin waxay aaminsan yihiin diintaasi diin haddan dhaqan oo qaa'ima oo shaqayn oo ilaahay loogu dhowaan inay tahay bay aaminsan yihiin waana diin mansuukh oo xitaa mubadalaho iyagu ay bedeleen oo munazalkii una waxba ka joogin iyagu ay taxriifiyeen boobka weyn baa la dooranbay kii ugu weyn ina rabbaka rabbigaa yaqdii baynahum ummadda uu kala xukumi doonaa yowma alqiyaamati fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun fain kunta nebi muxamedow haddaad tahay buu allay fii shakin shaki haddaad ka qabto mimaa kitaabkii anzalnaa aan soo dejinay ilayka xaggaaga waa qur-aankee haddaad kitaabkan shaki ka qabto fas'ali alladiina kuwii weydii yaqra'uuna alkitaaba kitaabka akhriyayay min qabli yahuudiya nasaaro culimmadooda oo hortaa iyagu tawraad iyo injiil iyo akhriyi jiray bal kuwaa weydii laqad xaqiiqe jaa'aka waxaa kuu yimid nebi muxamedow alxaqu baa kuu yimid min rabbika buu kaaga yimi falaa takuunannaha ahaan min almumtariina kuwa ka shakisan ha ka mid noqon walaa takuunannaha ahaan nebi muxamedow min alladiina kadabuu kuwii beeniyey biaayaati illaah aayaadka ilaahay kuwii beeniyey ha ka mid noqon oo fatakuuna aad ahaatid haddaad beenisid aayaadka min alkhaasiriina kuwa khasaara garoobay aad ka mid noqon min nebi maxamed baa kitaabkan ka shaki maya ka shaki uu maayo hadalku aduu kuu dhacaya fa in kunta yaa mukhaatab fii shakin شكي لحدي أداد كسو غنتهي مما كتابك تشكي قبتك أنزلنا إليك حقاك نسو دجين نسو رب فاسأل الذين دولك ويدي يقرؤون الكتاب كتابك أغياء من قبلك ورطا ويهودي النسارة والأدادو لا لقد جاءك الحق باكوي من نبي محمد وكتابك موي من ربك بكاقي من حقات كتابك أنا إله حق شعير وصدع وحق رب حجبون كي فلا تكونها أهان أو هأهان من الممتلين كوا كشكسا حقا ولا تكونها أهان أو هأهان نبي محمد من الذين كوا يكذبوا بيريا بآيات الله هداد بيني سيد فتكون وحادهان إسلام من الخاسرين مركي النبي آيات داء مغلق وحجي لا أشك ولا أسأل كما شكسني كتاب كان وينو حقيا كما شكسني ويدين ما يولد ذا يهودي يديه مسارد والكتاب كان محقبا سؤالي ما يبقى فإن كنت في شك انت وآدات تشكيك مؤنت إن بلغ عبر إذا أنا وآدات تحقيق إن وآدات تشكيك مركا هذا ركتب مركا إنو نشك كوبا جيرين بلغ قادا انت لفت فإن كنت فرلا كوبا قدروا مثلا في شك هذا كل حجير إلهي مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب أما النبي قال لك سوى الدجين يا خدابك أذقن وكود عيايو فإن كنت يا مؤمن في شك شك دهدي هدد كقصو قنتها مما كتابك أنزلنا أن سوى الدجين إليك حقاك إلا كتابك إنك قال لك سوى الدجين فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل كو يهرطى كتابك أغري وإذا دد يهوديه دي نصارى دا ويدي لقد جاءك الحق باكوي مدها شكين من ربك بكاغين فلا تكونن من الممترين ولا تكونن أهان من الذين كوي كذبوا بيني بآيات الله فتكون وحادها نيسا من الخاسرين واي ولقد بوأنا وان دجيني بني إسرائيل مبوء صدق ما كانوا دجين هنأ ودج ماذا طبئي هنكو أنزلنا وأسكننا بني إسرائيل بعد إهلاك عدوهم منزلا صالحا مرليا ورزقناهم من الطيبات اللذائذ الطيبة النافعة فما اختلفوا بنو إسرائيل دينهان مين اسكو خلاف حتى جاءهم العلم علم جني إسلام لماذا إلى عيتم إن ربك الرب قابا يقضي بينهم كالحكم دون يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وحيدتكم اسكو خلافين أمر الدين يكوك لصاردون فما اختلفوا في أمر الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم وهو توراة اللطيف فيها حكم الله وهذا ذم لهم لأن اختلافهم كان بسبب الدين والدين يجمع دينك أمضى وسكنا ولا يفر ويوحي دينك أمضى يعددك ولا يشطف مكلا في الريح قالت أبري كانوا قبل أن يبعث محمد انت النبي محمد صادر مجمعين على نبوة محمد النبي ويكون هجيز بيكو آهي والإقرار وينقر سنائم بمبعثه لصابحين دون فلما جاءه ملك أيم ما عرفوا نبي أي قينين والنبي محمد ملك أيم ويتارير ريس الكتلاء ودكوها إيه كفر به بعضهم باك قالوا وآمن البعض بالنوارهم إيه فذلك اختلافه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه هذا على سبيل الفرض والتقدير النبي محمد شك ما قبينه وفر الإيه تقدير انفر الله دين لقدروا أنك شككت فاسأل ابن عباس بايل لم يشك النبي النبي ما شكني ولم يسأل اليهود ما ويديني زمخشري بايل هذا على الفرض والتمثيل وي كأنه قيل وابيسوا الليل فإن وقع شك مثلا وخيال لك الشيطان الشيطان وحكو تخييلي خيالا تقديرا فاسأل علماء أهل الكتاب وفرق عظيم بين قوله وإنهم لفي شك منه مريب بإثبات الشك على سبيل التأكيد والتحقيق فإن كنت في شك بمعنى الفرض والتمثيل الخلاف للنبي والمراد غيره نبي قال الله الله يا أمدي سنة الوجه وللي يروح والبان ذات شك كقبت كتابك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل اسأل أهل الكتاب الذين يعرفون التوراة والإنجيل فإن ذلك محقق عندهم كما قصصنا عليك لقد جاءك الحق النبي محمد وحق باكوي من ربك بكاقين جاءك يا محمد البيان الحق والخبر الصادق فلا تكونن من الممترين فلا تكن من الشاكين المرتابين هو شكسان كتابك كشكيها كمدغن ولا تكونن أهان من الذين كذبوا بآيات الله كوا يلاه إلهي بينيينها كمد نغني فتكون وحادهان من الخاسرين. قردني بأجل الخطاب في هاتين الآيتين للنبي سيدا تراد الألوهي إن الذين دول حقا أي واجبتي عليهم دشور كلمة ربك ربك كلمة ديسة كلمة العذاب فيه كوا أي كوا واجبتي لا يؤمنون كتابك الرومين مايا رومين مايا ولو جاءتهم هذي أتمادنا رومين مايا كل آية آية الله أركا هذي أتماد رومين مايا رومين مايا حتى يروا العذاب عذابك إلى أركا عذابك الأليمة يحنونك كل الله إن الذين دولك يحقت أي واجبتي عليهم دشرد كلمة الرب كلمة الرب كذبها كلمة العذاب ولا أملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فسأل لي هذا كلمة رب والرب بلنق عليه بوحيناي مارك بوحيناي شيطان يعد الرعب إن الذين دولك يحقت أي صغناتي أي واجبتي عليهم دشرد أي كصغناتي كلمة ربك ربك كلمة دي في كلمة العذاب هي إلا أملأنا هي كوى الكسرنا طيوى قال ضعيه لا يؤمنون مر مين أيان كتابك ولو جاءت حتى هتي أتماده كل آية آية الله أركي معجزة الأركي هتي أتماده رمين مايان رمين مايان قال لماذا سكت أجميان حتى يروا العذاب الأليم إلى عذابك أليم كابا آياتك ملك النبي قال لك غوصينا يا إيمان كوري إن إيمان الله يبلش عضيني إن الذين حقت عليهم كلمة رب وجبت عليهم كلمة العذاب بإرادة الله الأزلي لا يؤمنون الرومين ما يان كتابك ولو جاءتهم هذي أتمادنا كل آية ولو جاءتهم البراهين والمعجزات حتى يروا العذاب الأليم فحينئذ يؤمنون مركي عذاب كأركان كما آمن فرعون فرعون مركو سكنات كأركي سيد الرومي ولكن لا ينفعهم الإيمان إيمان كوقت قائل وحبق بنا حبق بنا ما يكاس كل الشيء أقبل أيما فلولا كانت فهل لا كانت وقصد سورة اللغة مقعدر سورة يونس لوي فلولا كانت فهل لا كانت لأولاد أداة تحليل فلولا كانت فهل لا كانت ما يأهاته قرية مقاله ما يأهاته قرية لأسو آمنت رميس إلهي وفنفعها إيمانها إيمان كيدو وانفعي واحتري تاما لهيرو إلا قوم يونس يونس قوم كيسي موية نبي يونس قوم كيسي موية لما آمنوا مكي رميين بان كشفنا عنهم كفيني عذاب الخزي دلي عذاب كيسي بان كفيني في الحياة الدنيا نرشى الدنيا يعني كفيني عذاب الخزي ومتعناهم وانو الراحين إلى حيني انتو وقت لقى قالي وعنه قوضو كده ماني وانو الراحين قوم يونس موية قولا انت عذاب واجب تدين مركي عذاب كي لو كيني انت مركا الهي الرميين عذاب كي دبل وقع لي مجرو قوم كان نبي يونس با عذاب كي مركا اركين باي توبات كيني مركا عذاب كي لقع لي والفيري فلولا كانت فهل لا كانت ما أهاتو قرية المقال قرية أو آمنت رميصي وفنفعها إيمانها إيمان كيدين وانفعها لك أقبل إلا قوم يونس موي ما جبتوي قوم يونس موي قولك لك ومركا عذابك أركان انت إله الرميين مركا لك أقبل ما جب لما آمنوا قوم يونس كمركا الرميين بان كشفنا عنهم كفيني عذاب الخزي دلق عذاب كيسي في الحياة الدنيا بان كفيني ومتعناهم وانو راحين الى حين الى ان تعملوا كل ما نيو بقيه اعمارهم قلت لهم عذابك مركي اي اركان توبتك اي توبت دين لغا اقبل ما جي وقصه لا سويا قصه يونس قصه يونس فلولا كانت فهلا كانت ما اهات قريه قريه واد اسمها ما انت اهل كديسي لوجي كانت قريه اهل قريه امنوا هم يسي وفنفعها ايمانها فهلا كانت محيوها ويد قريه واحده من القرى التي اركناها تابت توبتها عن الكفر وأخلصت الإيمان عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها في ذلك الوقت. مركي عذابك عرقت إيمانك وأنفعي محيوها هنوي لمجرته إلا قوم يونس أموي غير قوم يونس لما آمنوا مركي رميين ما انكشفنا عنهم عذاب الخزي عذابك سودك يا أمه غري لأنه مركي كفي في الحياة الدنيا لما تابوا عن الكفر وآمنوا بالله رفعنا عنهم العذاب المخزي المهين في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين أي أخرناهم دبانوا لقنا عمر قوضي ونرشوضي إلى انتهاء آجالهم واختواضوا انتو لماني قتال وحير روية أن يونس أنذرهم بالعذاب رسول إلهي بو أهورت يونس والله الدري نينو يابا العرنجي وميشا ميلاها العراق مقرن هاي ساي قلبت كيدا أبا أهي الميشا عذاب ربيب أقدق يقومك مركزي ديلي ورمين وعي النبي ثم صباح عذابك أبا الله ما يبو ثم خرج من بين أبهرهم هاي بين مدي بيكاقق بلي أرورتي بين نبي يونس وعي فلما فقدوا نبيهم مركزي وعي يجري واربينكم أين أنا قونيني مرهديو تغي عذابك شغي باجر وظنوا وحي ملايين أن العذاب قدنا منهم عذابك يسود وعي قذف الله في قلوبهم التوبة مركز بغلين قلب قولي الله كتوري مركز إله التوبة كين والله بسوء المصوحة مركي مصوحة لو ألا بري جري بحنة حواليه هي مغشي ويسكسي داية عرورتي يا دمركي يا دمكي مكوضة نواجية مقالة انت يبدو قصوا بحنة فلما عرف الله الصدق من قلوبهم توبة إن الرنك أهيد مركو الله أقوان صدي والتوبة هو الندم على ما مضى منهم عذابك أمدوبة حق السمدة كي يبدو ضرور لما يدو والسؤال هو على إير ما حيضه أسوأ جريسدي مركز إلهي أنت الله الرعي ومع مواشدي مغشي لقوة قيلي يا الله يا الله كشف الله عنه العذاب إلهي بعذاب جديد وعلي مك معنى آيات وحوي قول هذا قوم يونس موي قولوا مركز عذابك أركان أنت الرميين إيمان كاسي واحتري ومقال عذابك لقعلي مجر فيري فهلا كانت محيو أهان ويد قرية آمنت وفنفعها إيمانها إيمانك واحتري ولا أقبل إلا قوم يونس سموي أمتك الوسلاسة لما أعرف لما آمنوا قوم يونس يعني كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نبي واكا إسكيح أنا قيد إسكيح تقيو meelaha markuu sii marayo doon buu raacayo doontii socon weyday oo badal lagu riday oo xuud ku liqayo waa tii qisada lahayd ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala walaw shaa rabbuka rabbiga hadii dooni lahaa nabi muhammad لا آمنا وحرمين لها من في الأرض كله جميعا إله بان دوني نيدتك وضع الرمية معنوه حوية شاء هذا مفعول كده ولا حتى موقته ولو شاء ربك ربك هدو دوني لها هداية الناس جميعا ذاتك لما آننوا وضع هنوني وضع مؤمني إهل الجمعين إن قدان دور ربي دوني لها لا آمنا رب وحرمين لها من في الأرض كله وحرمين كل سكون رب ربي رمين لها جميعا الرب بان دونين تسكن المؤمنين ولا نغلان ونقدرين إلا قلبي قدر بازي ولو شاء ربك هدو دوني لها هداية الناس جميعا لآمن وحى رب الرمين لها من في الأرض كلهم بالرمين لها جميعا دمان أفأنت أدو محمد ومرضي صداتا وإلهي وقدر ذلك قيبنين قالوا بان قيبنا مؤمنين نغلان أفأنت أدو تبريه الناس ذلك مياد إجياه واتقصبه حتى يكونوا مؤمنين إلى المؤمنين وذا النغلان من جاي كبتي ديوي نبيه سيدو إلهكم مقعابي رؤوف رحيم وأهايو ويحج على الروح والبعذاب يكبر ذلك روح كليو النار إينا نتاوى نبو جعلا روح الدين تهديد وقال لما كم مدح علي قبو كحن ويسنجري نبي محر مركز اسلب جري ودين تي يدعوى الروح على الدبقل جري مركز سهل ليه حضور ربي قاد دوني لا أرضا تذكر ولا هنون لهاي بمانتو ama adiga dadka ku qasbay diinta ilaahay muuminiin wada noqdaan kuma qasbi kartid wey ayar hasdiin weey maamulka allah leh innaka la tahdi man ahbabt walaw shaa rabbuka rabbiga hadi dooni laha hidaayatan naasa jami'a la amana wa rabbi rumayn laha man fil ardi bar rumayn laha kulluhum bar rumayn laha jami'an dhamaan xaalayihi afa anta aduu muhammadu tugihun naasa maadaa dadka ku qasbi حتى يكونوا إلى هذا المؤمنين وما كان لنفس نفع ما أهان أن تؤمن إنا الرميسو نفنا إلهي من رمين كرتو إلا بإذن الله إلهي إيمانك وإذن بوي الحمد لله إنك إلهي بإيمانك إنه إذن إلهي بإنه قدري إلهي بسامك في عن النسية الحمد لله أي. جود كان هي الددال كان ما إنان إلهي كل رمين كمان إنان قنصا فالمقال آيات وما كان لنفس نفع ما أهان وما أود أو ما صبين كرتو أن تؤمن إني الله رميسو إلا بإذن الله إلهي وإيمانك أويد ممول ويجعل ألا وثويل الرجس عذاب كويل يا على الذين لا يعقلون على الذين دولك لا يعقلون أو حبقرنين كاردو عقل ماله كاردو عقل ماله جهد قودي عقل قودي وحزوك يينو فكر الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا حياة الدنيا ظاهر كذا يقانان وهم عن الآخرة هم غافلون noloshu bay qaanan qaabka loo naalawade nolosha dambe qaflad bay ka qabo noloshana waa nolol yar dalanteeda way wama kana li nafsin an tu'mina iiman inay iska qaadato nafsi male uma awoodo illa bi idhni llah ilaahi yu'id ma inay iimanka qaadato wayaj'alu alla wuxuu yeeli arrijsa alaabka yudusha kaga shubi ala alladina kuwi laa yaqiluuna an garanayni wax khayra شر مويان خير بقرني وصلاح الكمس ولو شاء ربك الآمن من في الأرض كلهم جميعا لو أراد الله الآمن الناس جميعا إلهي ضدتك أولا لدوني لها إيمان كل وذا الرمين لهاية ولكن لم يشأ ذلك إلهي مدوني ضدك إني وذا مؤمنين نغضان ولكونه مخالفا للحكمة حكمة خلاف صمتا إني ضدكم مؤمنين وذا النغضان فإنه تعالى يريد من عباده إيمان الاختيار اختيار كون أنت عقل أيه إلي والنبي أقدره وكتابي الدين أدجي وسمعي بصري عقل كركب يريدني والباساد وانضي المرك إيمان الاختيار لا إيمان الإجراء إلهي ذاتك ما قصبه والإلرام أفأنت أدوه النبي محمد تبريه الناس ما ذاتك قصبه وإيمانك كقصبه حتى يكونوا مؤمنين أفأنت يا محمد تبريه الناس على الإيمان وتضرهم إلى الدخول في دينك ليس ذلك إليك أود على ما أهترت والآية تصلية له وترويح لقلبه النبي قلبه إيسى الله الرحيم مما كان يحرص عليه من إيمانهم ذاتك إيمانك وذي كد ذالا يروحي قالوا بابا وكحنا أنجري النبي محمد ابن عباس بايري كان النبي حريصا كي كد ذالا على إيمان جميع الناس ذاتك أرمس النار قبل ذالان إن إيمان وذقاتان بكد ذالا يا نبي محمد فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة هو سعادة يا مصيبنا إلهي أقدرين بارهمين في ذيه الأولي ولا يضل اللوم أمايا إلا من سبقت له الشقاوة إهل النار نمو إيا أيان ضريكو إلا أقدرين بقالوين وما كان للنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ما في أواد ملعين ألا الرميسو إنه الله أؤد إيمان كامل ما كان لأحد أن يؤمن إلا بإرادته تعالى وتوفيقه إلهي وافجي يموي ويجعلوا الرجسب ألا يلي عذابك على الذين لا يعقلون يجعلوا العذاب على الذين لا يتدبرون آيات الله بين فرفيرين ويقرنين ولا يستعملون عقولهم عقل ووضع ما استعمالان فيما ينفع قلوا انظروا ماذا في السماوات وصدى حالكم لك يجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون قل وحطر هذا انظروا فيري يبل نظر اعتبار كفيري ماذا في السماوات وربالوحى السماوات كفصغا اي عن عيطة اي ضيحة اي نجوم يحدقة اي ضبيل يهواء اي ضرورة وربال ايقا عند المخلوق حاجة سردي قل انظروا ايقا ماذا في السماوات وحى السماوات كفصغا يا والارض بالارض ده بورتي يا بنان بالبري يا بحر بالبرتي يا دقاحة والحيوان هذا لو قبيري وربا ايق اوفيري وما تغني محي انفعي سأل آيات آيات يوان نذير الدينيالك عن قوم المحي كأنفعي وحبك أنفعي ميسة قوم كولا يؤمنون الله الرميني آيات كان كون كوا ولا آيات إلين يدقيدن إيا أنبياء دقي إيا آياتهن دقي إياي وحبه قبل ما إيان كوا أنرميني إن إله بون إيمان قدر قل وحات إذا لا أنظروا في ريعو إيقا نظر اعتبار ماذا في السماوات السماوات كوحكو نحسوغن إيا والأرض لأرض الله وحكو نحسوغن ماذا استفهام يكد وما تغني محي أنفعي وحبا أنفعي ميسة الآيات إيا والنذر دينيالكم محي أنفعي عن قوم محي كأنفعي قوم كلا يؤمنون الرميني نفينا ولقنا يكرا وما تغني أنفعي ميسة الآيات إيا والنذر عن قوم أنفعي ميسة قوم كلا لا يؤمنون فهل ينتظرون ميسوغا يانكوا قالده آيات إيا النذر الرميني فهل ينتظرون مئة سجيا إلا مثل أيام الذين كوي مالمهود وكلام وي خلو تغي من قبله كوي قالوا إنك يجهر تغي مالمهود مالمه بلا يأهم وي موحك لي سجيا سو فرعون مالن عبط إلهي كما غرب سو مقرن عيسى قوم نوح مرك لي إلهي دوفان كما غرب سو هير عادمك قوة شاكتائي لمن أشد منا قوة سو إلهي مرك لي دبايل كما غصف سو هير ثمود من كي حلا رضي على اسمه أبدي سو إلهي مركلية ما قرنا يسألون قليل كما صلي فهل ينتظرون مي سجيا إلا مثل أيام الذين كوي مع المهوضة وكلام وي خلو تغي من قبلهم يقهرتو قل نبي أو واحد رعلا فانتظروا سجا واحد كلعا إني أنيقنا معكم معينا من المنتظرين كوي سجيا كمدا ثم انت كذب ننجي وحن بدلنا ولكن هلا جاي مصيبة ذاكهم رسولنا رسولنا هذا وين بدادنا والذين دول كنا وين بدادنا آمنوا الرسول شاية إلهي الرمي كذلك نبدالين تاسوا كالي أحق حقا بانسوك علينا دوشنا ذا إيه يعني ننجي المؤمنين المؤمنين ترك لنا أنه بدالنا سانو مؤمنين تورا أنه بدالنا أنه المؤمنين تضمنا أنه بدالنا وي ثم انت كذب ننجي وحان نبدلنا رسولنا ايو الذين كوي امنوا هم اي الهي الرسول والمؤمنين كذلك نبدل يدا سوكالي احق حقا بانسوغا يا علينا دوسا نظر ايه يا ننجي المؤمنين المؤمنين كلا نبدلنين قل يا ايها الناس اكو ضمس قل انظروا ماذا في السماوات وما والأرض وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون ورب الفيري السماوات هي أرض وحا آيات كجرة قل يا محمد لهؤلاء الكفار انظروا نظر تفكر واعتبار ما الذي في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله وكمال قدرته وما تغني الآيات آياتكم حي أنفعيا أنفعي ما يانا إيا والنذور عن قوم لا يؤمنون أي ما تنفع الآيات والإنذارات قوما سبق الله من الله الشقاء قوم إلهي حقيقة الشقاء نيمة أقوى المرطية أهل النار نيمة فهذا آيات أقبا ماي فهل ينتظرون مي سويان إلا مثل أيام الذين كوي مع المهوض وكلم وي خلو من قبلهم يقهر تغي وقالوا إنك أرأوا مصيبة يكون عضي فهل ينتظروا مشركو مكة إلا مثل أيام أسلافهم كوي كوري مع المهوض وكلم وي وما حل به من العذاب والنكال قل فانتظروا سوغا واحد يكودا اني انونا معكم عينان من المنتظرين كو سوغا يكمدا قل لهم يا محمد انتظروا عاقبه البغي ظلمي يا غالمه اد ودان عيبتوده سوغا يا وتغديد اني من المنتظرين هلاككم ودماركم ثم ننجي وحن نبدلنا رسولنا يا والذين امنوا كذلك نبدل يلا سو كلي احق حقا بان حقيجنا يا علينا دوسنه اه يا ننجي المؤمنين إذا نزل العذاب بالمكذبين ننجيل وحن نبدلنا الرسول والمؤمنين إن جاء مثل ذلك الإنجاء حقا علينا ننجي المؤمنين حقا ثابتا علينا قل يا أيها الناس قل وحاطر النبي يا أيها الناس ضدوا قل وحاطر النبي محمد يا أيها الناس ضدوا إن كنتم هديئاتهين في شك شك كوي كغبا من ديني دين كيان اسلام نماذا ايه توحيد كيان لا امد حدا دادو شك كغبتان فلا أعبد أنغنا ما عابد أيها الذين صنم يدي تعبدون العابد إسان ومن دون الله ضدوا قالوا مشركين هذا الشيء كقبتان دين تنان إذن لا إمد دين التوحيد والحق والعدالة أنغنا مركلية ما عابد يكوى العابد إسان غير الله نكالجي لكم دينكم لي ديني وهي مركز قل يا أيها الناس ضدوا إن كنتم هدئاتهم في شك شك كوي كدهجها وشك قبا من ديني دينتا إذن دين التوحيد هذا شك كقبطان فلا أعبد أنه ما عابد أيها الذين صنم يدي تعبدون العابد يسير من دون الله ألا غيرك ما هذا دبع عابد ولكن أعبد وحن عابد الله الله بان عابد الذي أليه بان عابد أوده كقبا يتوفاكم إذن أفسنا وإذن جيريين أيها نفس إذن كقبنا سلام يا ابني إذن دل يانا إذن أفسنا يان مايا الله إذن أفسنا أي كسان عابدي وأمرت وحان الله أمر يضان هاي النبي محمد أن أكون إنا هذا من المؤمنين هو إلهي بمي إنا كم يضغ الله أمر وقيل وحال إيجري أن أقم توسي محمد وجهك وجهك توسي بأن إيجري أوك للدين لموافقة الدين دينك عمل فالكيس وجهك إذا تدال وافج حنيفا حالويا دينك أسمد ما إله حق حنيفا حالة من ما إله وحقه إلنا ولا تكونن وقيل لي وحال ييري لا تكوننها كمد نقو النبي محمد ومن المشركين إلهي بأيدي المشركين تأينا كمد نقو وحال أمر دينك إنا وجه إيقا وافج واي قل وحاطر يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد أنون مع عابد أيها الذين كوي تعبدون العابد إسان ومن دون الله ولكن أعبد وحن عابد الله الذي أله يتوفاكم إذن وفسنا يو نفسه إذن كقبني وأمرت وحان الله أمري أن أكون إن أنا هذا من المؤمنين تفعل المضارع الذي تجرد عن ناصب وجازم تأبد أعبد ومضارع مرفوع تعبدون ومضارع مرفوع ولكن أعبد الله ومضارع مرفوع الذي يتوفاكم ومضارع مرفوع عرابت أسألوا لي هو تاوي وحمضارع منصوب أمرت أن أكون أن أكون ذات كليا منصوبك وقيل وحالئي لأن أقم أوك نبي محمد وجهك وجهك للدين دينك فعمل فالكيس يقول لقن كيس وجهك كؤك وجهك كليا ما هو بدن كأقوة دينك هكذا وجهك وحال الله عبره وشرف ذي حبنا حنيفا حارتك يا حقه ويرانا يا بادل كان كلا حاني ولا تكونن وقيل وحالئي لا تكونن هأهان نبي محمد من المشركين ولا تدعوها عابد بالئي عابد من دون الله ألا غيرك ما سنمها عابد لا ينفعك أنك أنفعين إن عبدت وداد عابد بقول سنة داد عابد سنمك أنفع ماي ولا يضرك أنك لبين إن عسيته أداد عبادتي سديسة وضع عاصدانا كما عقابك روك ما دبك وحسبها العابدة فإن فعلت هذا تدافش النبي محمد بل نبي محمد أنت اللي هنجبت فإن فعلت هذا تدافش قد إلهي ذيك كو أن كنا أنفعين كنا لبين العابد فإنك أذوق إذن وقتك من الظالمين واتكمت محمد عابدي عد أن كنا لبين كنا أنفعين هذا تسلع يشود عابد كو النوع عاصى ظالمين تاتكمت وشغل لك أقبون وهن جبادوي أذوق محاجز مودة مركة يا مسكين مركة لي الله حدك لي إلهي غيرك أدار عابد ظالم بعض نغون ظالم بعض نغونيش ولا تدعب ليها عابد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك كعبادة لي والله أدال عابدانك أنفعي أدال عاصدانك عقابك كاوية كعبادة لي فإن فعلتها ضاف فشوء عابدك النوع عاصة هي سنمك فإنك إذن وقتك من الظالمين ظالم ظالمين تكمد بان واي قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد أنكم عابد يدي الذين صنم يدي تعبدون العابد يسين من دين الله أي فلا أعبد ما تعبدون من الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولكن اعبدوا الله الذي عليه من عبد يتوفاكم إذن أفسنا يو إذن جيرينا يو نفس إذن كغبني ولكني أعبد الله الذي يتوفاكم وبيده محياكم ومماتكم الله نرشني يجيرين بيدي تكجر. وهذا تعريض والله من الكلام اللطيف، وكأنه يقول لا ينبغي لكم أن تشكوا في ديني، وإنما ينبغي أن تشكوا في عبادة الأصنام. سنم يد عبادة الله وحلا شكيه دين كي وحلا شكيه ما التي سنم يد الله تعقل أو حبقرنين ولا تضر ولا تنفع. فأما إلهي الله الذي أعبد أن عابديا فهو الذي يقبض الخلق وكخلق يقبض وضعي قبته ونفسك قبته وينفع ويضر. وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأنا مأمور بأن أكون مؤمنا موحدا لله إن نقضى الله أمره لا شريك معه. وأن أقم بالإير، وقيل أن أقم وجهك وجهك للدين لموافقة الدين حنيفا حالت. أمرت بالاستقامة في الدين دينك إن كنت أصناد على الحنيفة السمع. ولا تكونن، وقيل لي وحال إير، لا تكونن هباء محمد من المشركين، لا تكونن ممن يشرك. ولا تدعوها عابد بالإير من دون الله ألا غيرك ما لا ينفعك ولا يضرك إذا كنا أنفعين كل دبي سأسألئي. فإن فعلت هذا فشعر عابدك وأن كنا أنفعين كل دبي فإنك أدو إذا وقتك من الظالم. فإن عبدت تلك الآلهة المزعومة هو الله شعر إله نمد إن إلهي آهين كنت ممن ظلم بعد كمذنه نفسه، لأنك عرضتها لعذاب الله نفس هذه وحضوبة لك عذاب آخر مركب. والخضاب هنا للرسول والمراد غيره مدي سالوجيدا إن النبي محمد سلم عابدين الإلهي بأوغا هذا لقود دقيا وعبادة غير الله لقا قد دقيا. وإن يمسسك الله بضر وكاس بل مغى المركة حقيقة. وإن يمسسك الله وضوء الله كقطة أبطو بضر دب فلا كاشف له دبك أو حفيدك لا مجر إلا هو يستقموي. وإن يريدك الله هدوك ردونه بخير خير هدوك ردونه فلا راد وهرديك لا مجره لفضله فضل جيسا وكردونه خيرك يصيب به فضل جيسا الله وحكو أصيب من يشاء من كردونه ومن عباده أدوم جيسا وهو إلهي الغفور وذنب الأفضاني الرحيم والنحريس بضاني. وليقترن جواب وليقترن بالفاء جواب له وقع بعد الأذات موضع عشر ضمن تنعدي وطن. وإن يمسسك الله وضوء الله كتابته بالضر فلا كاشف له إلا هو إستقم ويعزك ونبكى في ذلك لا مجد جملة الضمبيك هدنا وساسو كريم. وإن يريدك وضوء الله كل الضوء بخيرنا فلا راد لفضله فضلك أي خيرك أو كل الضوء عدك الديكرة وهي اللصين ما يعرنك تامجد يصيب به إلهي خير كيسا وحكو أصيبا أصيبا من يشاء نكو دونه من عباده وهو إلهي الغفور الرحيم. حقيقة واصلة إلهي هذه عذر كبو تابتو عافماتك كاقاب عذر كاوح فايدي كلا مجر عالم كأولان دختار كستادي لوتو فوحسة كستا إيا فالية كستا إيا فقي كستادي لوتو إساقهم بكاقادي سيقوم بكا قادي كرا وين ابتداء امين وين الالهي وحنوه كيانك وكرسونا وحي اسبابا ومعملا دلمدي دانا سيدا دخاطير طينا الله يريدئي الهي انا بريضائي قرآن كينا دسكو اغريدئي لمدي دانا لكن فاليا انا دو تبتئي فحيسا انا دو تبتئي مقرر يسار الا قاتو مائي مقررنا يسا وان سحرنا هبالي ايقا وسحرك اغفر اينا تلاهيدي وحا اصدر وحا لك اغفقاني سوي وحقيقة ما هو قلم تيروي إلهي هدو فقرك وطابته عيد كان فيدك فايسك موي مجر إلهي عذر هدوك وطابته إساك موي عيد كان فيدك لا مجر إلهي قال الآن يعرر الآن هدوك وطابته عيد كان فيدك رايسك موي مجر إساك موي مجر إساك إلهي هدو خير كنا الدوانا عالم كوردان هدو الدفاع وذكاله كوما ديدي كرا إلهي عافنا هدوك سهيو كنا الدوانا عالم كوردان كامل علين كرو رزقك يا دقالها إلهي كل الدوني عالم كوداني كامل عينكم عظيمات كالله كل الدوني واسدة عرورت إيا خير كالله كل الدوني واسدة حقيقة دي وطن. وإن يمسسك الله وضوء الله مصيبا لك عبري وحوين ماء وطاب الشيء إن يمسسك الله وضوء الله كتابت بالضر فلا كاشف له ضرك وحفيد كلام الدر إلا هو إذا كان بفيد كلام وإن يريدك هدو ألا كل دون بخير ولا تنويني وخير عظيم فلا راد وحردي كلام الدر لفدري فدري أو كل دون خيرك يصيب به خيرك ومدوين أصيبت بلغ عبره يصيب به خيرك الله وحكو أصيب من يشاء ونكو دونه ومن عباده وهو إلهي الغفور وذن من أفضان الرحيم وأن حريص بضان حقيقة واصل أمرك آيات حقيقة بيك الله هذا الحنون سطئي إلهي كوكي استقعوني كاقادي كرسل آمن وعلى العين وعلى العين أيه هل كان لتاقنا أيه بي اللقود أيه وعلى السحر أيه هل كان بصدبا مريس أيه وحاس هكوور وريج هكوور وريج حكوا لي يسوي إنه كان قادك الآن مع ملاذ نوحى إلهي بريدي سئيو إيو مقرنا إذا تقاتير تع مقرنا إسائين للاحل إليو جركة تقان وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم إلهي واصدع وأنا غفور وأنا الرحيم والرحمة بضاني والدنب داف بضاني نكي كدو أن الدنب داف قطو بدكينا وأودا فيا دم بأن يرين بو إلهي دافيا واصلا حالك إن يمسك الله بالضر فلا كاشف له إلا هو إن أراد الله إصابتك بالضر فلا دافع له إلا هو وحده وإن يريدك بخير فلا راد لفضله إن أراد إصابتك بنعمة أو رخاء فلا يمنعه عنك مانع يصيب به من يشاء من عباده يصيب بهذا الفضل والإحسان من شاء من العباد وهو الغفور الرحيم سبحانه الغفور لذنوب العباد مدافع الرحيم بأهل الرشاد قل يا أيها الناس قل وحاطر النبي يا أيها الناس ضدوا قد جاءكم وحائدين يمد الحق بأيديهم من ربكم بأيدين كيم وإسلام لماذا وكتاب كيم ومقرانة أسل كوية فمن اهتدى منك هنونا وحقا كهنونا فإنما يهتدي وحوهنونا لنفسه فإن ثواب اهتدائه لنفسه هنون كيس ثمرات يمرها كل شيء نفسه أمبه وحطره ومن ظل منك اللون أباديوبة وحقا شجر مره فإنما يظل وحول ما عليها على ضر نفسه نفسه أمبه وحيري لأن وبال إلاله بعد نمده سبلا يبكت ما دا عليها على نفسه وما أنا للنبي وما أنا أنوب ميه يضانا هاي نبي محمد عليكم دفشي النبي وكيل بموخول كذلك الله وكاشي إيمان قلبك أوغلي أنوب ميه مبلغ بانا هاي وحق أمداني دين سواء قارسين إياه هنونك يا هنون الله أنت أنو شغل إيمان وما هنونك يا هنون الله الله وحنون وما أنا أنوب ميه عليكم دفشي النبي وكيل بالله وكاشي إيمانك قلبك أوغلي ميه يعني قلوا حاطر يا أيها الناس ضدوا قد جاءكم محايدين الحق بأينيهم وإسلام نمدي وكتابك القرآن من ربكم بإذن كيمي فمن اهتدى نكي هنونا فإنما يهتدي لنفسه لمصلحة نفسه وهنونا ومن ظل نكي اللماء وبادي وبنا فإنما يظل وحو اللماء عليها على ضر نفسه نفتيس أمنوا وحيا اللي أمبوا اللماء وما أنا أنوك مد ما يهدي وما أنا أنوك ما يهدي عليكم دفشين بوكيل كيلو وكاش ما يهدي واتبع راع نبي محمد ما كتابك راع يوحى لوحيوذ إليك كتابك لقو وحيوذ ونضوه راع واصبر صبر نبي محمد ودعوة لبك كاسو قال يا أصبر حتى يحكم الله إلى إلهك لحكمه أدقي أمدا كاسو هرجيدا إلى إلهك لحكمه وهو إلهينا خير الحاكمين أنت حاكمين أنت وحكمتك كهو خير بدنوري بحاجة إلى حكم جيس وعدالة حكم جيس جهل كمجيرو حكم جيس جهل كمجيرو حكمك وها هنا يا لبا شيء جهلي يا جو لبدانا الهي منا كمن سورو ده الهي جهلنا كمن سورو جورنا كمن سورو مركه واخير الحاكمين مركه واتبع راع نبي محمد ما كتابك راع يوحى اليك اديق لو وحيود نبي محمد بس لا لي اديقنا سام با لو ليه كتاب كان نبي محمد لو غو سو ديبي لو سو دجيه ان راع كان بعد لبا دارو درخيه بداله كو هريت كهدات قرم مرتحالة هذا وابوبوري بلاي طبعا قانونه ولا مقرنا أرضي أهو السماوي بأنا هين وإملأه اللي يريه وبلاي قال يريثي مركز راعضه هرد الوابر مريبل واتبع راع ما كتابك يوحى إليك واصبر كصبر دعوة ربك كاسو قال يا كصبر عبادة ربك هذا كصبر حتى يحكم الله إلى إلهك لحكم بينك وبين القوم الكافرين وهو إلهي نسيدي سبا خير الحاكمين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى بالإيمان فمنفعة اهتدائه لها خاصة نفسه أخاصة ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل بالكفر إنك قال لما كبادي وبي والإعراض فهو بال الضلال مقصور عليها على ذر نفسه بكبابي وما أنا عليكم بوكيل ولست بحفيظ أحفظ عليكم أعمالكم أنوي حزيه ماي إنما أنا بشير والنذير أنوه أنا بشير نذير واتبع راع النبي محمد وما كتابك يوحى إليك اتبع يا محمد في جميع شؤونك ما يوحيه إليك ربك ويحكو وحي واصبر حتى يحكم الله ساسال الرباء إن كتابك راع إن كصبر الدينتين دين توالك وقل لي بيدبك إذا إن كصبرك واصبر حتى يحكم الله واصبر على ما يعتريك وحكوص ومبحي ومن مشاق التبليغ دين تنادتك بلغيت مشاق ذا حتى يقضي الله بينك وبينهم وهو إلهي خير الحاكمين وخير الحاكمين خير من يفصل في الحكومة إلهي وواسله حالة سوى نوع عمك. بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود مكية وآياتها 23 سورة دي كوية طبنات القرآن كوية وانا سورة الهود ومكاوي آيات يضوانا وقال يصدحي لباتنوي هل آياته هي لواء يضوذي لليها ومديناوي سورة هود مكية وهي تعني وهي عناية قصدتين في أصول العقيدة الإسلامية عقيدة الإسلام يقابل سورة العناية الصينية عقيدة الإسلامية وهو التوحيد والرسالة والبعث والجزاء إنه ألا واحد يهي رسالة إن يجلتون نبي محمد رسولها يخصوصك والرئيسي بعث إنه يجلتون نلو الضمبي يجلتون حالة الضمبي أبا المرين أعماشا لذلك أبا المرين إن يجلتون على الله سورة وحيوبا بحضة لقصص الأنبياء بالتفصيل أنبياء بضم بصورة ليشور رمضان تصلية للنبي عليه الصلاة والسلام على ما يلقاه من أذى المشركين لا سيما بعد تلك الفترة العصبية التي مرت عليه بعد وفاة عمه أبي طالب نبي ربك وحكوبة ولب انت أذيركي ولنت أبي طالب هي وزوجه زوجة ديسي من وين ديسي انت إذا مت خديجة الكبرى سنة كلمة العصر انتين باوي حلو اسكو سنة ضايد انتينو عام الحزن بالوبحي فكانت الآيات تتنزل عليه وهي تغص عليه ما حدث لإخوانه الرسل من أنواع الابتلاء ليتأصاب به من قضيه في الصبر والثبات. إذكر الصقابي سورة إنت لجوه رمي أنبياء بدل إنت لجوه رمي حاجة ضم وحلي وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعية وديها للمؤمنين. كل أركوا أنبياء أن كاجا ورمين كاجا قصونين وحن قلب كاجا قصوا بينه والإيمان كاجا كله جنين قصة الأنبياء هراء إلى اللقاء ورميه إيمان كينا ليس يسعر حجره. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء الله أعلم بمراده ألف كي اللام كي الرأضة صدح لا حرف ولجدد وكلي يا إلهي لا يقانا معاني إن تصنى ياسا وحاكملا وإعجاز أمدى لو عجل جلين حروف عربية أي قينين أي كهل ليين كلمات كأسوا أضعين هذا معناه دي قرمين مرك كتاب كريم منزل يا من عند الله وح مخلوق عيسى ما يصير من أهين يكون تصير عيسى عيا ألف يا الله يا الرأوي عربي ولي ودوي تقيم صدق هذا مرك الله يسوق يا نين هذا ما قرنا يا نول الجديد ولا جلي مرك وح مخلوق كتم بلام كتاب كريم ويا يكون تصير عيسى هذا كتاب له وهذا سوق له سأي كتاب خبر النور هذا كان كتاب وكتاب تقول انت اسمعي كيني تعليم كتاب وين ايوية هذا كان كتاب وكتاب كتاب كأو احكم الله سوغي اياته ولا سوغي اياته احكمت لا سوغي اياته بالبلاغه والبيان والبديع والفصاحه سيده اياته او تحيه يا سي مخلوق وسمين كره وعانه بلاغه يا فصاحه يا حكم كسيده لو نسقي ثم انت اياتها لا احكاميه الا سوغي دبدنا فصيلت ولا عديه ولا كلى دغاي احكامتي من لدن حكيم الله حكيم اكتبا لغا عديه لغانا سوغي خبير اوغي بدن او خولبو ايادني كتابك امانيسا كتابك القرانك امانيسا امانتون الي كتابك قلت هو كتاب اياته في الاحكاميه لا سوغي وي كدبنا لا عديه ولا كلى دغاي ماذا لغا سو عديه اياته سنه لغا سوغي ومن لدن حكيم خبير الله حكيم الله خبير عندي جيسا لغا سو عديه ولا لغا سو سو ما حد ما لين كتابك الله هو سو سوغي هو سو كلا ديدغي وحسارن يا عمر سيدا بالله الله فرسمديس ايك سمد يا اردد او اسكو ركيباي ديك حيوانات يا حبناها سو او ابوري بل ايك سيدا الهي فرسمديس اي وخيل ديرتاي يو كتاب جيسو نو وخول بو غخيل ديري هذا كتاب كتابك او احكمت لا سوغي اياته لا سوغي ثم انت لا سوغي كذب فصيل العديي او التفاسيلي او كلا دغدغاي من لدن حكيم من عند حكيم بالغا لغا عديي او لغا تفسيلي خبير او اقوم وحا كتاب كان عوانه وايات كيس لو سوغي او لغا عديي الا تعبدوا ضد و ان لا اعبدون الا الله كتابك أنزل جيت من توحيدي هاي الوقت ألا تعبدوا وإن إلان عابدين دادوا إلا الله ألمون سدع أشعر سدع به فقل نبي محمد وحاطر هذا ألا تعبدوا دادوا وإن إلان عابدين إلا الله وإن لغو قاري يالو الله العلاد إنني أنوب حدانا هاي نبي محمد لكم إذنك دادوا وحاندين أهي منه الله وحاندينك أهي نذير دقاه من عذابه باندينك دقايا وبشير بشارة يعني دين هيو من رحمته جنة ديسة يعني دينكو بشارة ينايا نذير بان هيو ننك إله عاصية نار بانو قد ديئيا بشير بان هيو ننك إله رمي جنة نغو بشارة ينايا هل كنت نجأ إيا كتاب كان مرتديسنا وألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير أنقنا حق الله وحان دينك أهي نذير يا بشير وأن استغفروا وارددوا دم بداف عطرة ربكم ربكم دم بداف كعطرة ثم انت دم بداف عطتين كدي توبوا توبات كينا ونقضى إليه الله إلى الله ونقضى أدونك مركو دم بابو أمرك إلهي بو جيري أو ووحد ضيء إلهي كتريبو كده جي مركو توبات كينا نمت صور نقضى وإلهي وضادي صور نقضى وتوبات وصور نقضى وأن استغفروا دم بداف كعطرة ربكم ربكم ثم استغفار دبدي توبوا إليه إلى الله أصول نغضة سيدة هداد يشان يمتعكم الله وإذين راحين أيها متاعا راحو حسنا أو ناكسن إلى أجل إلى انقضاء أجل مدى إنت إذا ما نيسو إذين راحين أيها أجل كأسو مصمم لما قعابه ولا قدره ألا أكتب كم قعابه ويؤتي الله وحوصين كل ذي فضل فضلك هو صاحب كل ذي فضله فضلك سيوصين أيها وإن تولوا هداد جيتتان أو استغفرت إيا توبة أن إذن كي يري أديدان فإني أنا أخاف وأن بقي عليكم دشين وحانوا بقي عذاب يوم يوم عذاب كبان إذن كم بقي يوم كو كبير يوم وين أو كبير ويوم قيامة كبير وين يوم كبير عذاب كبان إذن كم بقي هدد جيتتان وتوبة استغفرت أن إذن كي يري أديدان وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم الله وإذن راحين متاعا يعني نرى في عمبات كل نولانا يسان وي مركي توبة يستغفار لإذن كير إلى أجل مصمر وإنت عمريين ودمانا يوي لأجل كينا كهر ويؤتي الله وصينيا مركي الروح لإنتانا كل ذي فضل فضله وإنت ولو هذا أمورة نوع عاسر إذن كباقا يكجي التتال فإني أنوغ أخاف وانبقي عليكم دشين وحان إذن كبقي عذاب يوم كبير يوم كبير عذاب كبان إذن كبقي إلى الله ألا حجوا مرجعكم مرضوا مرجع الذين عليا الله حجوي ور الله ها إلا وين ما أنتوا نوشيه ور الله كفر دارا ور الله أضاع ور الله عاصينا إلى الله مرجعكم مرجعيني وهو إلهينا على كل شيء شيء كله قدير في كرو شيء كله بكرا إلهي واصلاح إلهي شيء والبكرا كتاب حكم آياته كتاب جليل القدر وكتاب قدر ويل نظمت آياته آيات سالة النظامية أولا تحي نظمر محكما لا يلحقه تناقض كتاب كان اسمه الإيماد واسم النقلي ولا خلل خلل إيه مجرد إذا معناه أقنتا إيه كلا عرر مالي ثم فصلت بيين دوال العدي أمور الحلال والحرام بلقوا عدي وما يحتاج إليه العباد أضوامض وحي أبانايين با كتاب كان لقوا عدي في أمور المعاش والمعاد معاش كأدونك إيه معاد كآخرة وحي أبانايين بلقوا عدي من لدن حكيم خبير وهي ماشي لقصوا عدي الله حكيم وخبير عندي ألا تعبدوا وحلقوا سوء عدي عنوان وألا تعبدوا إلا الله وارضضوا اللهم يعدك الوين إذا نعبد إنني يقول نبي وحاطر إنني أنقل لكم منه ألا حق وحاني ذنك أهي نذير وبشر إنني مرسل إليكم من جهتي ألا حق بألا إيكي صادر أنذركم بعذابه إن كفرتم وأبشركم بثوابه إن آمنتم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه استغفروه من الذنوب وأخلصوا التوبة واستقيموا عليها بالطاعة والإنابة يمتعكم الله ويدين راحي متاعا حسنا فراحا وناكسن عند عمرينا كهب إلى أجل المصمم مدلما عارين تكرمان إلى وقت محدد وهو انتهاء أعماركم وعمرين انتو رماني ويؤتي الله وصي كل ذي فضل فضله يعطي كل محصن في عمله جزاء إحسانه بآخر نصيب وإن تولوا أداد جيتتان أصلك تتولوا أهلما تعود بينا والإيمان كأداد كجيتتان توبضي استغفارتا هي عن ضاعة الرحمن فإني أنب أخاف وأنبقي عليكم دشين عذاب يوم كبير يوم وين عذاب كبار إذن كبق وأن إذن كبق إلى هذا الكهل القرحين وأدقلي ساموي عذاب أدقلي ساموي يقال لسوجر نوين يا أولي هنا عقد دوري إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وارضضوا مرجع ليدين علي الله حجوي رجوعكم بعد الموت إلى الله وهو على كل شيء قدير قادر على إماتتكم إنه إذن دل بكرا ثم على إحيائكم إنه إصانه إلي بكرا وعلى معاقبة من كذب كي بيني إنه عقابي بكرا وفي كي مقر أضيع إنه ثوابي وكرامي بكرا وعلى كل شيء قدير ألا هو يا إنهم قالوا أما سمنافقين يثنون وحي لابا يا سدورهم لابا هو ذي لابا يا مركا النبي عركا ليستغفوا منه إن إسكا قريا النبي ألا هو يا حين يستغسون مركا يسدوا طوبا يا ثيابهم مريه وذا مركا يسدوا طوبا يا يعلم الرب وحيوقيه ما يصرون وحي قرصنا يا إيا وما يعلنون وحي موجنا يا لبدا بوقيه إنه إلهي عليم وحيوقيه بذات سدور لابا هو حد هذا كجرا أن لغو حلين روح بني آدم كواح لا تيسا كجيرا خادركا يحديث نفسك قلبك والوريك يكاسوب عقيا هاي من مريا وحكا قارن كوان مريا سكتو طوبي كفارت يا مركي النبي محمد أركار يا وجه قود يا مدحو هذا ساو انت مركو طوبان او قارن جيري مركسي اللار تساو اللار جيري ونيساء سوق بنجري وإنبك إسكا قارن اي مركاب إلهي لي ألا هو يا إنهم كفارتو يا منافقين يثنون وحي لابا يان سدورهم لابه ليستغفوا منه إن إسكاقريا ما إن الله إسكاقريا مي دونيا ألا هو ياي حين وقته يستغسون إسكتوا ضوبيا ثيابهم مريه هذا يعلم الرب وحيوقيا هاي ما يصرون وحي قرصانيا يوما يعلنون وحي موجنيا يكون واقيا إنه إلهي عليم وحيوقيا هاي بل وحي مريه إسكاقريا إسكاقريا بذات سدوري بما في القلوب وقلوب تكجر يرؤي قال ابن عباس نزلت في الأخنص بن الشريق هدقدقي نيل أولنجل أخنص بن الشريق بسوى مزيوك كان يجالس رسول الله رسولك لفري سنجر ويحلف ويقول لأرنجل أنه لا يحبه نبي إنه جعليه ويضمر قلبي أنا ويقول لأرنجل خلاف ما يظهر ومنافق أخبر عن عادات المشركين للنبي والمؤمنين ويظنون أنه تخفي على الله أحوالهم حارضوا إن إلهي كقرصونان بالمودي والمعنى أنهم يطوون صدورهم على عداوة النبي والمؤمنين عداوة النبي والمؤمنين تلابتكو قرينيا يريدون بذلك أن يستخفوا من الله أرى حين يستغشون ثيابهم حين يتغدون بثيابهم يعلم الرب ما يسرون وما يعلنون رب ماذا كقرصونا على ما ما يبدنون وما يظهرون وحي موجين يعني وحي بادنك كهيستان لبدا لا تظنوا هوم علينا أن تغذيتكم مريانا تكد ديساني تحجبكم عن الله إلهي نجدك حجاب بل الله يعلم سرائركم وظواهركم لا تخفى عليه خافيا من أحوالكم إنه عليم بذات سدود إلهي لا ذهب وحا كجرا يبيق النائف سنزول كوحوها أخنص من الشريف نكا ليلة كان رجولا بوها حلو الكرام هذا المعان حلو المنطق هذا الكيس آب معايا يلقي رسول الله بما يحب رسولك كلها اللي جري هذا الكل رسولك جعلية وينضوي له بقلبه قلبي أنا رسولك يقول لا بجري ما يصور وحنا بقى حماية عداوت يا رسول الله بورها يا اسم الله خيني ومنافق فأنزل الله أرى إنهم يثنون شدورهم لا بهوضي لا بيان عداوت يا بلائي قال لما كل لا بيان ليستغفوا منه الله إنا إسكقريان أوقي بي لابت لا بيان ألا هو ياي حين يستغشون مركز يسكد وضوبيان ثيابهم مريهوضا يعلم الرب وحيوك ياي مريه وحكما قريان ما يصرون وما يعلنون وحي خرسان ايان وحي موجين ايان لبدا بوهوك ياي إنه إلهي عليم في أقوه يبذات سدوري بما في سدوري لا بها وحا كجرة قلبيالك بني آدمك وحا كجرة أين كهل أين فلن كاسوب أقيا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وبالله توفيق.